بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن فوائد الصوم: بنى الله الدين على قواعد لا يقوم إلا بها، ونوع سبحانه بين أركان الإسلام في الأداء، فمنها ما يقام في اليوم مرات، ومنها ما يؤدى مرة في العام، ومنها ما أمر بفعله في العمر مرة، ومنها ما يكون ملازما للمسلم في كل حين، وهما الشهادتان. وهذه الأسس تشمل عبادة القلب واللسان والمال والجوارح، ليكون المرء كله لله، ممتثلا أمره في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وركن في الإسلام جعله الله شهرا كاملا في العام، ليتزود فيه المسلمون من التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخص رمضان بالصوم لأنه الشهر الذي حلت فيه السعادة للبشر بنزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكر المسلمون ربهم بالصيام في هذا الشهر. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، ورفع الله قدر هذا الشهر، فأبواب الجنة تفتح فيه، وأبواب النار فيه تغلق، وتصفد فيه الشياطين ليمتنعوا من أذى المؤمنين وإغوائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. رواه مسلم. قال ابن العربي رحمه الله: وإنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء، ويكثر العمل، وتتعلق به الهمم، ويتشوق إليها الصابر، وتغلق أبواب النار لتخزى الشياطين وتقل المعاصي. وأساس التقوى إخلاص الأعمال لله وحده، والصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، وهو سر بين العبد وربه، لا يطلع على صومه سوى الله، وتلك حقيقة الإخلاص والمراقبة لله. في رمضان عبادات تكفر الخطايا، فصيامه يغفر الزلات والأوزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. ومن حافظ على صيامه كان وقاية له من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة، ومن صلى في ليله غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح. شهر مبارك العمرة فيه عن حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، يعني زوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة. رواه البخاري. قال ابن الجوزي رحمه الله: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. في الصوم تزكية للبدن، وتضييق لمسالك الشيطان، وهو يهذب اللسان فيدعو إلى مجانبة الكذب وقول الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: من جالس الصائم انتفع بمجالسته، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا. ورمضان شهر الكرم والبذل للفقراء، فإذا صام الغني تذكر من لا قوت له، فيدعو ذلك إلى العطاء والسخاء. سئل بعض السلف: لما شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. رمضان نهاره عبادة بالصوم والدعاء ونفع المسلمين، وفي ليله دعاء واستغفار وتلاوة القرآن العظيم. فمدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن كانت بالليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه البخاري. الصيام جنة من أمراض الروح والقلب والبدن. قال ابن القيم رحمه الله: منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة. في الصوم دقة العبادة، فجميع المسلمين يفطرون في وقت واحد، لا يتقدم أحد على آخر، ولا يسبق واحد أحدا في الطعام. الصائم يجمع حفظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة، فينبغي أن يتلقى رمضان بتوبة نصوح وعزيمة صادقة. رمضان موسم التعبد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالعبادة بما لا يخص غيره من الشهور، وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العبادة في رمضان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد، وإذا فتح لك باب خير فبادر إليه، فالأبواب لا تفتح للمرء على الدوام. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحكمة من تشريع الصيام هي التقوى، ومن التقوى الإمساك عن الأقوال المحرمة كما يمسك عن الطعام والشراب. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، وإذا صمت عن الطعام والشراب والأقوال الآثمة فلا يكن للشيطان عليك سبيلا بالنظر والسمع المحرم، واجعل الجوارح كلها صائمة لله. وتلاوة كتاب الله وتدبر آياته حياة للقلوب وطهارة للنفوس، فهو ذكر وهدى وموعظة وشفاء، ومن لزمه أحب ربه وأعرض عما سواه. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ولا سبيل للوصول إلى حب الله والتقرب منه إلا على سبيل الذل له سبحانه، وانكسار القلب بين يديه، والدعاء يجمع ذلك كله، والبعد عن الشبهات والشهوات سبيل الصلاح والاستقامة، والصحبة الصالحة خير عون على ما يحبه الله ويرضاه، وذكر الجنة وما فيها من النعيم، وأعلى ذلك رؤية الرب الكريم يبعث على حب الله وحب لقائه، والمحبة الصادقة تظهر على الجوارح، فلا يكون صاحبها إلا مخلصا عبادته لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم حب الله فامتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا صحت المحبة استقام مقتضاها، فأحب العبد لله وأبغض لله. والله وصف من يحبهم بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن أحب من يحب الله فإنما أحب الله، ومن صدقت محبته لله أحب الطاعة وامتثلها، وأبغض المعصية واجتنبها، وعمر وقته بذكر ربه. ومن أحب الله أحب كلامه وانشرح صدره له. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه. وإذا تمكنت المحبة في القلب أقبل على الله راجيا رحمته خائفا من سخطه، فيصلح بذلك الجسد كله، لا يمل قربة ولا يسأم من طاعة، راضيا بقضاء الله وقدره، موقنا بأن اختيار الله خير من اختياره، فيترقى في درجات الإحسان حتى يصير الغيب عنده كالشهادة. ومحبة الله للعبد غاية ما تسمو إليه النفوس، فتبقى القلوب عامرة بالخوف والرجاء. ومن رحمة الله أن جعل لمحبته علامات تسر المؤمن ولا تغره، فالهداية لا تكون إلا لمن أحب، والعصمة من فتنة الدنيا أمارة حب وإكرام، والقبول في الأرض بمحبة المسلمين للعبد دليل محبة الله له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وحسن الخاتمة منحة من الله لمن يحب من عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. رواه أحمد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة الله، وأن يجعلنا وإياكم من الطائعين له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.